Book 2 47 47 الإعداد للسفر Prípravy na cestu يجب أن نعبي شنطتنا Musíš zbaliť náš kufor يجب أن لا تنسى شيئاً. Nesmieš na nič zabudnúť. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Potrebuješ veľký kufor. لا تنسى جواز السفر. Nezabudni cestovný pas. لا تنسى تذكرة الطيران. Nezabudni letenku. لا تنسى الشيكات السياحية. Nezabudni cestovné šeky. خذ معك كريم واقي من الشمس. Zober so sebou krém na opaľovanie. خذ معك النظارة الشمسية. Zober so sebou slnečné okuliare. خذ معك القبعة الشمسية. Zober so sebou klobúk proti slnku. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Chceš si so sebou vziať mapu? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Chceš si so sebou vziať cestovného sprievodcu? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Chceš si so sebou vziať dážnik? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Nezabudni na nohavice, košele, ponožky. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. Nezabudni na kravaty, opasky, saká. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Nezabudni na pyžamy, nočné košele a trička. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Potrebuješ topánky, sandále a čižmy. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Potrebuješ vreckovky, mydlo a nožničky na nechty. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Potrebuješ hrebeň, zubnú kefku a zubnú pastu.